الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله في حديثه: نعم الأدم أو الإدام الخل. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم الإدام الخل. الإمام الترمذي رحمه الله أورد هذه الترجمة، وهي باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في بعض النسخ زيادة بعد قوله: باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل من الألوان، زيادة وما أكل من الألوان، أي هذا الباب معقود لبيان ما جاء الأحاديث الواردة في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الألوان التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأنواع من الأكل التي أكلها النبي عليه الصلاة والسلام. والإدام هو ما يساغ به الخبز، أي ما يؤكل به الخبز، لأن الخبز عادة لا يؤكل وحده، الناس يعني لا يستطيع، يعني لا يستسيغون ولا يستحبون أكل الخبز وحده، فلا بد أن يؤكل معه شيء، فذاك الشيء الذي يؤكل مع الخبز هو الإدام. فالإدام هو ما يستزاغ ويؤكل به الخبز، سمي بذلك لأنه يجعل الخبز ملائما للإنسان، سمي الإدام إداما لأنه يجعل الخبز ملائم للإنسان، يستطيع أن يأكله ويستسيغه. ولما كانت الترجمة السابقة قبل هذه، وهي باب ما جاء في خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الأحاديث الواردة في الخبز، ذكر بعدها الإدام، وهذه وجه العلاقة بين ذلك، لأن الخبز يستساغ بالإدام، فناسب ذكر الإدام بعد الخبز، أي ما هي الأشياء التي كان الناس يأكلها مع الخبز ويستسيغ بها الخبز. إسناد هذا الحديث الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله: محمد بن سهل بن عسكر ثقة، وعبد الله بن عبد الرحمن ثقة فاضل متقن، ويحيى بن حسان ثقة كذلك، سليمان بن بلال ثقة كذلك، وهشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس، وعروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور، وعائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، توفيت سنة 57 للهجرة. الحديث هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام، نعم الإدام، هذه الرواية جاءت بدون شك، وأما رواية عبد الله بن عبد الرحمن ففيها الشك، فقال: نعم الأدم أو نعم الإدام الخل، يعني شك الراوي هل نفسه قال نعم الأدم أو نعم الإدام الخل، وإن كان المعنى واحد لكن الراوي الثقة إذا شك في لفظ يذكره بالشك حتى تبرأ عهدته، لأن هذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الرواة ثقات يتحرون الرواية، فإذا شكوا ذكروا الشك حتى تبرأ عهدتهم من ذلك. قوله نعم الإدام الخل، هذا مدح للخل، هذا مدح للخل، نفس مدح الخل وقال نعم الإدام الخل، هذا مدح للخل الذي يستساغ به الخبز. والخل أنواع كثيرة معروفة عندكم على حسب الشيء الذي يخلل به، فأحيانا يكون بالزيتون، أحيانا بالجزر، أحيانا بربما الفلفل، أشياء يعني يخلل بها، والخل معروف عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعم الإدام الخل ومدح الخل، هذا المدح للخل لا يعني أنه أفضل من غيره، لا يعني أن الخل أفضل من غيره مما يؤتدم به، لأنه لو أكلت مثلا الخبز بالخل وأكلت مثلا الخبز باللبن أو الخبز بالعسل، فلا يقال أن الخل أفضل من العسل أو الخل أفضل من اللبن مثلا. ولذلك قال العلماء مدح النفس من الخل في هذا الحديث هو بحسب الحال وبحسب الوقت، لأنه قد ورد سبب للحديث. لماذا النبي قال نعم الإدام الخل؟ ورد أحاديث آخر يوضح سبب ورود الحديث، وهذا علم من أنواع علوم الحديث مهم يحتاجه طالب العلم، مثل أسباب النزول للقرآن الكريم، آيات يذكر العلماء سبب نزولها، وذاك السبب للنزول يعيننا على فهم الآية فهما صحيحا. كذلك سبب ورود الحديث، أي السبب الذي من أجله قال نفس ذاك الحديث، إذا علمناه يعيننا على فهم الحديث فهما صحيحا. لأن هذا الحديث نعم الإدام والخل لو لم يكن له سبب للورود ولم نعلم لماذا نفس قاله وفي أي حالة قالها، قد نقول أن الخل هو أفضل إدام موجود، ويكون أفضل من العسل ومن اللبن ومن غيرها من أنواع الأدوية. لكن رواية حديث الذي فيه السبب يوضح لنا المعنى. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، فأخرج إليه فلقا من خبز، يعني أعطي النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من خبز، فقال ما من أدم، أي هل عندكم شيء من الإدام؟ فقالوا لا، إلا شيء من خل، أي ليس عندنا شيء إلا شيء من الخل هذا الموجود عندنا. فقال عليه الصلاة والسلام فإن الخل نعم الإدام، فإن الخل نعم الإدام. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الخل وقال نعم الإدام والخل، قال ذلك جبرا لقلب من قدم له ذاك الخل، لأن الذي قدم الخل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده إلا الخل، لو كانت عنده شيء أفضل من الخل لقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو الموجود، جاد بالموجود. فلما قدم هذا الشيء الذي هو لا يوجد عنده غيره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته، جبرا لقلب ذاك الرجل وتطيبا لخاطره قال له نعم الإدام والخل، يعني هذا شيء طيب يؤتدم به ومن أفضل ما يؤتدم به، لا يعني أنه أفضل شيء يؤتدم به لأن هذا الذي قدمه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هذا ثناء عليه، يعني على الخل، قال بحسب مقتضى الحال الحاضر، يعني هذا الموجود في هذا الوقت إذن هو شيء طيب هذا الذي عنده. قال لا تفضيلا له على غيره كما يظن الجهال، لأن بعضهم يقرأ الحديث ويظن أن أفضل شيء يؤتدم به هو الخل، يقول لك نفسه قال نعم الإدام والخل لأنه لم يعلم سبب ورود الحديث لماذا نفسه قاله. فلما تفهم هذا الأمر قال الإمام ابن القيم فبحسب مقتضى الحال الحاضر لا تفضيلا له على غيره كما يظن الجهال، وذكر سبب الحديث حتى يوضح هذا المعنى. فالحاصل أن الإدام أو الأدم هو الشيء الذي يستساغ به الخبز ويؤكل به الخبز لأن الخبز لا يؤكل وحده عادة، فذاك الشيء الذي يؤكل به الخبز هو الإدام، قد يكون سائلا وقد يكون جامدا، لا يعني بالضرورة أن الإدام يكون سائل. قد تأكل الخبز مثلا بالزيتون، هذا الزيتون يسمى إداما عرفا يعني عندها، هذا نوع من أنواعه، نوع منها. الخل ليس إلا ذاك، هذا وغيره، هذا هو الخل، هذا نعم الشيء الذي يخلل يعني خلوه، هذا هو الخل. فقلت أن الإدام هو الشيء الذي يؤكل به الخبز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل الخبز حتى بالخل، وقال نعم الإدام الخل، لأن ذاك الموجود وهذه نعمة من الله، فإذا وجد الخل مع الخبز خير من أن يوجد الخبز وحده، أفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحمد الله عز وجل ويشكره سبحانه وتعالى ويرضى بما قسم الله له. وفي هذا الحديث أن أكل الخبز مع الأدم ومع الإدام أفضل من أكل الخبز وحده، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له فلقا من خبز لم يكتفي بها، سأل هل عندكم شيء من الإدام، هذا دليل أن أكل الخبز مع الإدام أفضل من أكل الخبز وحده. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا الباب يعني معقود في أصله على الأشياء التي أكلها النبي مع الخبز، وقد يذكر أحاديث فيها أشياء أكلها النبي لحالها، يعني ماذا كان النبي يأكل، لذلك قال في بعض النسخ وما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الألوان أي من أنواع الطعام. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه يخاطب أصحابه ألستم في طعام وشراب ما شئتم، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. إسناد هذا الحديث قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طارف البغلاني ثقة إمام، أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة ثبت صاحب حديث، سماك بن حرب صدوق روايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير في آخره وربما كان يلقن، النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي صحابي ابن صحابي وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، توفي سنة 60 هجرية وقيل سنة 64 وقيل 65 وقيل 66. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في الصحيح. قول النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه ألستم في طعام وشراب ما شئتم، أي ألستم تتنعمون بأنواع من الأطعمة والأشربة مما شئتم وتخيرتم، فهي كثيرة موجودة عندكم، تريدون أن تأكلوا من هذه أو من هذه فهي أنواع وكثيرة وأنتم تتنعمون بها، وهذا يدل على كثرة الأكل والشرب في وقته وطيبه. والخطاب هذا ألستم لمن؟ لمن كان معه من التابعين، الأصل أنه من التابعين لأنه هو من صغار الصحابة، فالأصل هذا الخطاب للتابعين وليس للصحابة. وقوله ألستم هذا استفسار واستفهام للإنكار والتوبيخ، كأنه لاحظ منهم عدم استشعار تلك النعمة، يأكلون ويشربون لكن لم يستشعروا تلك النعمة، فأراد أن يبين لهم أن هذه النعمة التي أنتم فيها قد حرمها من هو أفضل منكم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن لهم هذا الشيء الكثير من الطعام والشراب، ولذلك أنكر عليهم ونبههم حتى يستشعروا النعمة، لأن استشعار النعم أمر في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنك إن لم تعرف النعمة وتحس بها أنك أنها موجودة عندك لن تستطيع أن تشكرها، كيف تشكر نعمة وأنت لم تحس أنها عندك؟ فمتى يشكر الإنسان الله عز وجل على النعم؟ لما يشعر ويحس أنه عنده تلك النعمة وغيره ليست عنده، فأنت عندك نعمة وغيرك ليست عندك نعمة، فتقول الحمد لله الذي رزقني هذا الأمر. لكن لو كنت أنت في نعمة ولكنك لا تحس بها فلن تشكر الله عليه، وإذا لم تشكر الله عز وجل على النعمة ذهبت. ولهذا كان السلف يقولون قيدوا النعم بالشكر. ما معنى قيدوا النعم؟ يعني اربطوا النعم بالشكر حتى لا تذهب. فالنعمة إذا وجدت وشكر الله الإنسان ربه سبحانه وتعالى عليها وحمده عليها بقيت تلك النعمة عنده وأدامها الله عليه. لكن إن لم يشكرها وكفرها فإنها تذهب عنه. ولهذا هذا الصحابي الجليل ذكر أصحابه بهذه النعمة التي هم من كثرة الأكل والشرب وأنواعه وطيبه. وقوله ثم بعد ذلك لما قال ألستم في طعام وشرب ما شئتم، قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأيت أي بالعين، يعني هذا خبر محقق ولم أخبر أو لم يذكر لي، وإنما رأيت أنا بنفسي، حتى يؤكد على صدق ما سيقوله ويقينه به. وقال لقد رأيت نبيكم، ولم يقل لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال نبيكم كأنه يخاطبهم أنتم. هذا كذلك تذكيرا لهم بنعمة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول من نعم الله عز وجل عليكم بعد نعمة الأكل والشرب الكثير الطيب، من نعمة الله عليكم أن أرسل إليكم رسولا ووفقكم للإيمان به. فإرسال الرسول نعمة، والإيمان بالرسول نعمة أخرى تضاف إلى تلك النعمة. فكأنه يقول أشكر الله عز وجل على نعمة الرزق الكثير الطيب، وعلى نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى نعمة التوفيق للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أعظم نعمة علينا أننا آمنا بالنبي عليه الصلاة، كنا من أمته عليه الصلاة والسلام. وفي تذكيرهم بهذه النعمة هي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، كأنه يقول لكم ويلزمكم إذا آمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنتم كذلك أن تتبعوه وتقتدوا به وتهتدوا بهديه وتسيروا على منهاجه. فلا تقول نحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تخالفون طريقته وهديه عليه الصلاة والسلام ولا تتشبهون به. وهذا يهيئهم لما سيذكره بعد ذلك. ثم قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد من الدقل ما يملأ به بطن، حتى الدقل وكان عنده شيء قليل، فلم تكن عنده كثرة هذا الأكل وهذا الشراب الكثير الذي هو عندكم، بل كان الدقل ولا يجد ما يملأ به. ما هو الدقل؟ هو رديء التمر، التمر أسوأ أنواع التمر، يعني لأن التمر أنواع، فيه التمر الجيد فيه المتوسط وفيه ما هو فأضعف شيء من أنواع التمر أسوأها. هذا الشيء الذي يعني ربما يرمى، هذا الشيء يعني آخر أنواع التمر، لم يجد النبي ما يملأ به بطنه الشريف عليه الصلاة والسلام. فكأنه يقول لهم إذا كان النبي وهو خير منا ولم يجد ما يملأ به بطنه من الدقل وأنتم في هذا الخير، فيلزمكم أن تشكروا الله عز وجل عليه، ويلزمكم أن تحمدوا الله عز وجل، وأن توحدوا الله وتطيعوا وتتبع حتى يدوم عليكم هذه النعم، وأن تعلموا أن كثرة الرزق هذا لا يدل أن الله أو أن لكم منزلة عند الله وأنكم محبوبون عند الله، ولا يدل كذلك أن من لم يوجد عنده هذا الرزق أن الله لا يحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منكم ونبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى الله عز وجل، ومع ذلك لم يكن عنده هذا الأكل والشراب الكثير. فلا تستدل بكثرة الرزق على محبة الله لك، ما تقولش أنا ربي حبني أطالي هذه الأشياء، بزاف ناس يقولوا هذا خطأ، ولا تقول أن الله لا يحبني ولذلك لم يعطيني هذه الدنيا، هذا خطأ كذلك. فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، أعطى الدنيا لفرعون وقارون وهذا الطغاة، أعطى لهم الله عز وجل الدنيا، وكثير من الصالحين لم يعطيهم الله عز وجل الدنيا. لكن الإيمان بالله عز وجل واتباع نفسه لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن أحبه، ولهذا يحرص المؤمن على أن يكون على السنة، فإذا وفق لاتباع السنة فهذه من علامات محبة الله لك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني إذا وجدت من نفسك رغبة في التعلم والتفقه في الدين وعبادة الله عز وجل عبادة صحيحة على وفق السنة، وتسعى في البحث على السنة وتعمل بها وتخلص لله، تجد في نفسك محبة لهذا الأمر وتجد توفيق من الله عز وجل لك لهذا الأمر، فاعلم أن هذه أمارة ودليل على أن الله أراد بك الخير. أما إذا وجدت نفسك معرضا عن هذا الدين وعن تعلمه والعمل به فهذا والعياذ بالله دليل أن الله لم يرد بك الخير، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يبذل الأسباب في ذلك. وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات يده، فلم يكن له النبي صلى الله عليه وسلم يعني له الأكل الكثير الطيب هذا والشراب الكثير وأنواع الأكل، وإنما كان له الشيء القليل، ومع ذلك كان صابرا شاكرا عابدا لربه سبحانه راضيا بما قسم الله له. ولهذا الفقر لا يلزم أن إذا كنت فقيرا أن لا تكون سعيدا، بل السعادة لا علاقة لها بالفقر والغنى، السعادة هي سعادة القلب، حتى تكون سعيدا لا بد أن يكون قلبك معلق بالله عز وجل، إذا كنت عبد لله حقيقة تكون سعيدا ولو كنت فقيرا. أما إذا كنت بعيد عن الله عز وجل تكون معيشتك ضنكا ولو كنت غنيا، لأن سعادة القلب هذه لا يملكها أحد إلا الله، هو الذي يعطيها للعبد إذا اتبع أمره، وأما الذي يبتعد عن أمر الله فإنه يعيش حياة بئيسة. لذلك قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش حياة ضنك في هذه الدنيا لا يجد طعم السعادة، إضافة إلى ما ينتظره يوم القيامة من الشقاء الأعظم ونحشره يوم القيامة أعظم. وأما المؤمن فإن الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ليس وهو غني ولا فقير وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلذلك يحرص العبد على تقوية إيمانه والصدق في إيمانه والإخلاص لله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. أورد هذا الحديث من طريق آخر وإسناده قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي هو البصري ثقة، ومعاوية بن هشام هو القصار الكوفي صدوق له أوهام، وسفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، محارب بن دثار هو السدوسي الكوفي ثقة إمام زاهد، وجابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي صحابي ابن صحابي، وهو صحابي مكثر من رواية الحديث، روى حديث نفس كثيرة، توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 68 للهجرة. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها، فقال: أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل لحم الدجاج. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم، يعني تأخر ولم يرد أن يأكل ذاك اللحم، فقال له أبو موسى: ما لك؟ لماذا تأخرت؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا أكلها، يعني رأى الدجاج يأكل شيء لم يعجبه فلم يرد أن يأكل بل حلف أن لا يأكله. فقال له أبو موسى: أذن يقترب، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. إسناد هذا الحديث قال: حدثنا هناد، هو هناد بن السري أبو السري التميمي الدارمي ثقة، وكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة حافظ عابد، سفيان هو الثوري إمام الحافظ سبق، وأيوب هو أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة فاضل كثير الإرسال، وزهدم هو زهدم بن مضرب الأزدي الجرمي ثقة كذلك، أبو موسى الأشعري صحابي الجليل واسمه عبد الله بن قيس التميمي، توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 42 هجرية وقيل بعد ذلك. وهذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. قوله: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، قوله فأتي بلحم دجاج أي جاءه خادمه أو أحدهم بلحم دجاج مطهي يعني. والدجاج اسم جنس مثلث الدالي، يقال دجاج ودجاج ودجاج كلها صحيح، تحب دجاج دجاج دجاج، ومثله في المفرد يعني واحده دجاجة، تقول دجاجة دجاجة ولا دجاجة كلها من لغة العرب. سمي الدجاج دجاجا لإسراعه، لأنه إذا مشي مشي بسرعة، من فعل دج يدج أي أسرع، سمي الدجاج دجاجا من دج يدج أي أسرع، لأنه إذا مشي كانت مشيته سريعة. قوله فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم، تنحى أي ابتعد وتأخر ولم يتقدم للأكل مع من كان معه. فقوله فقال: ما لك؟ أبو موسى الأشعري لما رأى الرجل تأخر عن الأكل سأله: ما لك؟ أي ما منعك أن تتقدم لتأكل؟ لماذا تأخرت عن الأكل؟ ما هو السبب؟ وفي هذا يعني أنه ينبغي لصاحب الطعام أن يستفسر إذا رأى أحدهم امتنع عن الأكل، إذا جاءك ضيوف مثلا قدمت لهم الأكل ورأيت واحد لم يرد أن يأكل، فلك أن تسأله: لماذا لم تأكل؟ ما هو السبب؟ ربما أن هذا الطعام لا يساعده فتعطيه طعاما آخر، ربما لشيء له عذر، حتى لا يقع في قلبك شيء قل: لماذا لم يرد أن يأكل طعامي وأنا قدمته له؟ فالأصل أن تسأل حتى تزيح وتذهب ذاك الشيء الذي يمكن أن يقع في القلب. ولهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سأله عن سبب امتناعه من الأكل، فقال ذاك الرجل: إني رأيتها تأكل شيئا، يعني رأيت الدجاج يأكل شيء، ولم يعني في هذه الرواية لم يذكر ما هو هذا الشيء. جاء في رواية أخرى قال: إني رأيتها تأكل نتنا، نتنا يعني شيء قذر، فلما رأى الدجاج يأكل شيء قذر عافته نفسه، قال: كيف الدجاج يأكل شيء قذر وإحنا بعد نأكله؟ فعافته نفسه وكره وتركه، ولم يعين لنا هذا الرجل ما هو هذا الشيء، لم يقل: رأيتها تأكل مثلا عذرة ولا شيء، لم يذكر شيء. لماذا لم يذكر شيء؟ قال العلماء: مراعاة لإخوانه الذين كانوا يأكلون معه، لأنه لو قال لهم رأيتها تأكل وسمى ذاك الشيء ربما تعافوا أنفسهم فيتوقفون عن الأكل فيفسد عليهم أكلهم، فراعى هذا الأمر، هذا من الأدب، لم يذكر الشيء المستقذر وهم يأكلون. ولهذا إذا اجتمع الناس على الأكل لا ينبغي لك أن تذكر أشياء تدفع الناس إلى أن يعافوا الأكل أو يستقذروا الأكل، فلابد أن تذكر كلام طيب حتى لا تفسد عليهم أكلهم. قال فحالفت أن لا أكلها. لما رأى الدجاج يأكل أشياء لم تعجبه عافت نفسه وقال والله لا أكلها. حلف. قد يكون سبب حلفه حتى إذا طلب منه أن يأكل تعذر أنه حلف، لأنه إن لم يحلف قد يأتي واحد ويقول له لا بد أن تأكل، مثلا والده لا إنسان يحترمه يوجب عليه الأكل فيستحي فيأكل، لكنه حلف حتى إذا قيل له كل قال أنا حلفت أن لا أكل، فيتعذر بالحلف فلا يأكل، لأن الناس تعظم القسم. فلما ذكر ذلك لأبي موسى الأشعري وقال فحلفت أن لا أكلها، قال له أبو موسى أذن اقترب من الأكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل لحم الدجاج. أبو موسى الأشعري رضي الله ذكر له فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، تركه كل قال أدنو يعني كل، وذكر له نفسه أكل. فالرجل الآن لا يبقى له خيار، لا شك أن الدجاج الذي رأه ويأكل شيء استقذره، هذه عادة الدجاج كلها، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدجاج في الأرض تمشي وتأكل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل. فهل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، فيلزمك أن لا تمتنع من الأكل، وهذه طريقة الصحابة في تربية الناس وتعليمهم، يذكر لهم دليل من الكتاب والسنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فيلزمك الاتباع. ولهذا أمره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقترب ويأكل الدجاج، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منك كان يأكل الدجاج، فينبغي لك أن تتأسى وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الآن تكفير اليمين ويكفر عن يمينه، يأكل ويكفر عن اليمين، لأنه جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف عن شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أو كما قال يسوع، لأنك أحيانا تحلف عن شيء ثم ترى وتجد أن الشيء الذي حلفت لا تفعله أن الخير في فعله، ولا تحلف شيء أن تفعله لكن الخير في تركه، فلا تقول أبقى أنا على الحلف ولا أحنف وتترك الخير يفوتك، بل النبي أرشدك أن تفعل الخير وذاك القسم تكفر عنه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين. فهذا من سعة يعني سماحة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حلف عن شيء ورأى غيره خيرا منه أن يأتي الذي هو خير حتى لا يفوته الخير ويكفر عن يمين. وكذاك هذا الرجل يعني امتناعه عن أكل الدجاج وتحريمه على نفسه وحلفه لا يأكله ليس له سبب وجيه، ولهذا أرشده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فعل ما هو أفضل له، أن لا يحرم نفسه من شيء طيب أحله الله له، فأمره أن يأكل ويكفرها، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذلك. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الدجاج فلا ينبغي لك أن تمتنع من شيء لم يمتنع منه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث دليل أن الدجاج إذا أكل شيء مستقذر أحيانا لا يضر، ولكن إذا كان الدجاج أو حتى البهائم يعني الأنعام كباش ولا البقر ولا الجمال الأشياء التي تؤكل كانت تتغذى عن النجاسة وتواظب على ذلك دائما تأكل النجاسة، فهذه تسمى في الشرع الجلالة، وهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحومها أو شرب ألبانها لأنها صارت تتغذى من النجاسة، فنبت جسدها وتغذى يعني جسدها من النجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها. لكن يذكر العلماء وفي حديث في هذا الأمر أنه كانت تحبس الحيوان الذي يأكل نجاسة دائما ثم أردت أنت أن تأكله وتذبحه ماذا تفعل؟ تحبسه 3 أيام في مكان وتعطيه الأكل الطيب، أنت تعطيه العلف الطيب حتى لا يذهب ويأكل نجاسة، ثلاثة أيام وهو يأكل في العلف الطيب، فيطيب جسده وجسمه، يتغذى من ذاك الطيب ثلاثة أيام، فيذهب أثر النجاسة السابقة، فبعد الثلاثة أيام تستطيع أن تذبحه وتأكله. واضح المسألة؟ إذا كان الحيوان يتغذى من النجاسة دائما فهذا لا يؤكل، يسمى الجلالة، ولا يشرب لبنه حتى يحبس ثلاثة أيام أو أكثر، فيأكل الشيء الطيب ثم بعد ذلك يذبح ويؤكل. هو ورد فيهم كله ثلاثة أيام، لكن إذا يعني إنسان ربما لاحظ أن ثلاثة أيام غير كافية ولا ممكن يضيف، لكن ثلاثة أيام ظهر أنها تكفي والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحم حبارا. قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. إسناد هذا الحديث: قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي الحافظ صدوق، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي. إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي صدوق له مناكير، يعني يروي أحاديث منكر أحيان، قيل أنها من قبل الراوي عنه، يعني ليس هو سببها وإنما سببها من يروي عنه. عن إبراهيم بن عمر بن سفينة، هذا يلقب لقبه بوريه، يلقب بوريه، وبوريه تصغير إبراهيم. إبراهيم إذا أردت أن تصغره مثل قول رجل رويجل، تصغير يعني طيف الطفيل، تصغير إبراهيم بوريه. هذا الراوي مستور، يعني تقريبا مجهول الحال. عن عمر بن سفينة الهاشمي صدوق، عن سفينة والده سفينة، وهذا سفينة صحابي وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. قيل أن اسمه مهران بن فروخ، وأصله فارسي ليس عربي، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي مشهور. هذا الحديث ضعيف لا يصح لحال إبراهيم ابن عمر الذي يلقب بريه، فإنه مستور يعني مجهول، والمجهول حديثه ضعيف إلا إذا وجد متابع له أو شاهد له، والظاهر أنه لم يوجد. فقوله أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحبارة لا يصح. لكن ما هي الحبارة وما حكم أكلها؟ الحبارة هي طائر لونه رمادي، عنقه طويل، ومنقاره كذلك طويل، وهو شديد الطيران، يعني يطير بسرعة وقوة. هذا الطائر الأصل أنه يجوز أكله، يجوز أكله. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم من الطيور ذوات المخلب، يعني الطيور التي لها مخالب تصطاد، مثل العقاب والنسر والبومة وما أشبه هذه الأنواع. أما الطيور الأخرى التي تتغذى من الحشرات ومن الأعشاب، هذه الأصل فيها جواز أكلها ولا حرج في ذلك. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر، من بني تيم الله أحمر، يعني لونه أحمر، رجل بشرته حمراء، كأنه مولى، يظهر أنه مولى وليس من يعني العرب. قال: فلم يدنوا، فقال له أبو موسى: أدنوا، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا. هذا الحديث هو نفس الحديث السابق، حديث أبي موسى رضي الله عنه، أعاده الإمام الترمذي بإسناد آخر وبزيادات في بعض ألفاظه. إسناده قال حدثنا علي بن حجر هو ثقة حافظ، إسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن عليا كذلك ثقة حافظ، عن أيوب هو ابن أبي تميم السختياني وسبق، عن القاسم التميمي، هو القاسم بن عاصم التميمي مقبول، مقبول أي أنه يحتاج إلى متابع، أما إذا انفرد فلا يصح حديث، لكن الحديث هذا جاء من طرق أخرى. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. إسناد هذا الحديث محمود بن غيلان ثقة، وأبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي ثقة ثبت قد يخطئ في حديث الثوري، وأبو نعيم والفضل بن دكين إمام ثقة ثبت، سفيان هو الثوري إمام كذلك من المؤمن في الحديث، عبد الله بن عيسى الأنصاري الكوفي ثقة لكن فيه تشيع، وعطاء الشامي الأنصاري مقبول، وأبو أسيد هو أبو أسيد بن ثابت الأنصاري المدني صحابي رضي الله عنه وأرضاه. إسناد هذا الحديث ضعيف لحال عطاء الشامي فإنه مقبول يعني ضعيف، لكن يشهد لهذا الحديث الحديث الذي يذكره الترمذي بعده فهو شاهد له، ولذلك كان حسن بمجموع الطريقين. قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا الزيت، كلوا الزيت أي كلوا الزيت مع الخبز، سير الزيت إدام للخبز كما هو في الترجمة باب ما جاء في إدام رسول، كلوا الزيت أي جعله إداما مع الخبز تستسيغون به أكله، هذا معروف عند الناس يأكلون الخبز مع الزيت. قوله: وادهنوا به أي ادهنوا بشرتكم وشعركم بهذا الزيت، أي ادهنوا شعركم وبشرتكم بهذا الزيت فإن فيه فوائد. قوله: فإنه من شجرة مباركة، هذا تعليل للأكل وللدهان، أي تأكلون هذا الزيت وتدهنون به فإنه من شجرة مباركة يعني هو فيه بركة، والبركة هي كثرة الخير وكثرة المنافع، فإذا أكلت من هذا الزيت يحصل لك خير ومنافع في جسدك كثيرة، منها ما تعلمها منها ما لا تعلمها. قوله: من شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، وإنما كانت شجرة الزيتون مباركة قال العلماء لكثرة منافعها وكثرة خيراتها، وقد أقسم الله عز وجل بالزيتون فقال: والتين والزيتون، والله عز وجل يقسم بشيء العظيم، وقال سبحانه وتعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة، سمى هذه الشجرة المباركة وهي شجرة الزيتون مباركة قلت لكثرة منافعها، ومعروف أن فوائد الزيت هي كثيرة وفوائد الزيتون كثيرة وكثيرة جدا. قوله هنا: وادهنوا به، الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر فائدة هنا في الدهان، قال: الدهن في البلاد الحارة كالحجاز من أسباب حفظ الصحة، يعني البلدان الحارة اللي فيها الحرارة شديدة مثل الصحراء عندنا ولا في الحجاز يعني في الجزيرة العربية والأماكن اللي فيها الحر شديد، قال: للدهان تدهن بالزيت من أسباب حفظ الصحة، يعينك على حفظ صحتك. قال: وأما في البلاد الباردة فضار، يعني كثرة الدهان في البلاد الباردة اللي فيها البرد شديد يضر بالصحة، وهذا قد لا يعرفه الناس، والإمام ابن القيم رحمه الله إضافة لكونه عالما بالشريعة عالم بالطب وله كتاب الطب النبوي، فيذكر لك ما فوائد بعض الأكل وفوائد الدواء وكذا وأمراض كيف تداويها، فذكر هذا الكلام أن الدهان في البلاد الحارة يعني مفيد للصحة، وأما في البلاد الباردة فمضر. قال: وكثرة دهن الرأس به فيها خطر بالبصر، كثرة دهن الرأس قد يضر ببصرك، ولهذا الإنسان إذا الدهن يدهن أحيانا ولا يكتم، مش دائما دائما دائما وإنما غبا أحيانا حتى لا يحصل له هذا الضرر، فينتفع بالدهان ويجتنب الضرر الذي يمكن أن يقع به، والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. ثم قال: حدثنا السنجي أو السنجي، وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. إسناد هذا الحديث: قال يحيى حدثنا يحيى بن موسى، هو يحيى بن موسى بن عبد ربه مشهور بلقب خت، يلقبونه خت، وهو ثقة. عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، ثقة حافظ مصنف، له كتاب معروف المصنف، مصنف عبد الرزاق. عمي في آخر عمره فتغير يعني حفظه، وكان يتشيع. عن معمر، معمر بن راشد الأزدي ثقة ثبت فاضل، لكن حديثه الذي حدث به بالبصرة فيه ضعف، لأنه في البصرة هو يماني، لكن لما ذهب إلى البصرة لم يأخذ كتبه معه، فكان يحدث من حفظه، فاختلطت عليه بعض الأحاديث، ولذلك يقول: ما رواه بالبصرة فيه ضعف، لكن ما رواه في اليمن هو حديثه الصحيح، لأن كتبه كانت عنده. عن زيد بن أسلم ثقة عالم، وكان يرسل. وأسلم هو أبو خالد مولى عمر بن الخطاب، ثقة مخضرم. المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فاتته شرف الصحبة، يعني كان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتقي به، وعاش بعد كذلك بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، عاش يعني عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له مخضرم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين وأفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين بعد أبي بكر رضي الله عنه، استشهد رضي الله عنه سنة 23 هجرية، يعني طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في صلاة الصبح وهو يصلي بالناس، طعنه بخنجر مسموم فاستشهد رضي الله عنه، وقد استجاب الله لدعوته، فكان عمر من دعائه: اللهم إني أسألك الشهادة في بلد نبيك، في المدينة. قيل له: كيف يا عمر تستشهد في المدينة؟ لا، ليست دار حرب، يعني فتحت خلاص، تريد أن تستشهد تجهد، تذهب إلى الثغور وإلى الجهاد في سبيل. قال لهم: هذا الذي دعوت به الله. فاستجاب الله لدعوته فاستشهد، وطعن هذا المجوسي لعنه الله في مسجد رسول الله وهو يصلي بالناس صلاة الصبح رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث الآخر قال أبو داود سليمان بن معد السنجي، وهو ثقة صاحب حديث. قول الإمام الترمذي رحمه الله لما أورد هذين الحديثين بهذين الطريقين، هذين الحديث أول شيء شاهد الحديث السابق الذي قلنا أن فيه رجل مصدوم. قال الترمذي: وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما، يعني الإمام عبد الرزاق لما يروي الحديث أحيانا يرويه متصلا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يرويه مرسلا يعني التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر لنا الواسطة من أين أخذه، كأنه لم يضبط الحديث، فأحيانا يروى مرسل وأحيانا يروى متصلا مسندا، لكن بمجموع هذه الطرق هذين الطريقين والطريق السابق يكون الحديث حسنا، وفيه يعني الاستحباب أو فيه الحث على أكل الزيت والادهان به على حسب ما ذكرنا، والله تعالى أعلى وأعلم. توقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.